إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أن الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير موضوع، وأن الإنسان لا يتقرب إلى الله جلت قدرته بشيء أفضل من أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة، لما تشتمل عليه من التلاوة والذكر والركوع والسجود والإخبات والإنابة لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها قرة العين وراحة البال وتفريج الكروب وإزالة الهموم. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبلال رضوان الله عليه إذا أراد أن يدخل في الصلاة: أرحنا بها يا بلال، فيجد فيها راحة القلب وهدوء البال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أرسله الله رب العالمين لكي يرشدنا إلى سبل السلام، وبه أخرجنا الله جلت قدرته من الظلمات إلى النور، وهدانا الله رب العالمين به إلى سبيل مستقيم وصراط قويم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا في الحديث الذي صح عنه أن الصلاة خير موضوع. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته يأتي بحركات وسكنات وأفعال لا تنطبق على حقيقة الصلاة التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها، أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع هذا الصحابي رضوان الله عليه وعفوه ومغفرته، لم يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير إرشاد، فعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي صلاة صحيحة تستكمل الشرائط والأركان والسنن والمندوبات، وتبتعد عن المبطلات والمكروهات. فعلمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل لو مات على ما كان عليه من إساءة الصلاة لدخل النار. وإذا كان الإنسان تقع منه في صلاته بعض الأخطاء التي تتفاوت من حيث الدرجة التي تكون عليها تلك الأخطاء ما بين مبطلة وما بين مخالفة للهدي النبوي الشريف وما بين مكروهة، لا ينبغي لعبد يتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما أن يتورط فيها، لما كانت تلك الأخطاء تحدث في كثير من صلوات المصلين لله رب العالمين، فقد وجب التنبيه على ذلك بحول الله رب العالمين وقوته. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول ما يتعلق بصفة الصلاة من تلك الأخطاء. ولكن قبل ذلك، روى ابن كثير رحمه الله أن الحجاج بن يوسف، ومعلوم أن الحجاج بن يوسف كان غشوما ظلوما، صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب، وذلك قبل أن يلي الحجاج شيئا، وذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الحجاج يرفع قبل الإمام ويقع قبل الإمام في السجود، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه، وكان له ذكر، يعني كان لسعيد بن المسيب ذكر يقوله بعد الصلاة، فأمسك بطرف رداء الحجاج يمسكه حتى يأتي هو بذكره رحمة الله عليه، فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره وهو ممسكه بجواره لا يفك قيده ولا يطلق أسره حتى قضى ذكره رحمة الله عليه. ثم أقبل عليه سعيد فقال له، قال للحجاج: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. يقول سعيد رحمة الله عليه للحجاج قبل أن يلي الحجاج شيئا، يقول له: يا سارق يا خائن، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. فلم يرد عليه الحجاج شيئا، ثم مضى الحجاج إلى الحج، ثم رجع من الحج فعاد إلى الشام، ثم جاء نائبا على الحجاج. فلما قتل ابن الزبير رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه كر راجعا إلى المدينة، كر الحجاج راجعا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائبا عليها، الآن أصبح واليا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيب، فقصده الحجاج، وكان كما قلت كان غشوما ظلوما، فخشي الناس على سعيد منه، خشي الناس على سعيد بن المسيب من الحجاج عندما قصد سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. فجاء حتى جلس بين يديه، فجاء فجلس بين يدي سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، قال: أنت صاحب الكلمات؟ يقصد قول سعيد له: يا خائن يا سارق، تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. قال: أنت صاحب الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم. ضرب في صدر الحجاج وقال: نعم أنا هو. قال: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا. قال الحجاج: فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. إذن فالذي يعلمني ما يقع مني من الأخطاء في الصلاة يقلدني في عنقي منة له، حتى ولو كان الذي يتعلم كما مر هو الحجاج بن يوسف وكان غشوما ظلوما، ولكن ما دام يرشد وما دام يهدى إلى الصراط المستقيم فهو يتقلد المنة في عنقه لسعيد بن المسيب رحمة الله عليه. وكانت للحجاج مواقف كثيرة مع العلماء رحمة الله عليهم، منها ما كان مع سعيد بن جبير رضي الله عنه، وكذلك ما كان مع الحسن البصري وغير هؤلاء من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. أول ما يقع من الأخطاء في صفة الصلاة الجهر بالنية والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام. أول خطأ يقع في صفة الصلاة الجهر بالنية والقول بوجوبها مع مقارنتها لتكبيرة الإحرام. الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب، لا هو واجب ولا هو مندوب باتفاق علماء المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة. الذي يجهر بالنية جاء ببدعة وهو مبتدع مخالف للشريعة، وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال. يعني إذا كان يجهر بالنية وفي اعتقاده أن هذا هو شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جاهل ضال يستحق التعزير، يعني الضرب دون الحد، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد التعريف والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جنبه برفع صوته أو كرر ذلك كفعل الموسوسين مرة بعد مرة، فإنه يكون أشد استحقاقا للعقوبة كما رأيت من كلام العلماء رحمة الله عليه. أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك، منهم القاضي أبو الربيع سليمان ابن عمر الشافعي رحمه الله، قال: الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلين فهو حرام. ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ، ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله بغير علم. إذن هذا العالم من علماء الشافعية يصير إلى هذا الذي صار إليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، من أن الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل هو بدعة مرذولة كما مر. ومن العلماء أيضا الذين أفتوا بذلك أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي، قال النية من أعمال القلب، النية من أعمال القلب، فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس. وكذلك الشيخ علاء الدين ابن العطار رحمه الله قال ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا، أجمع العلماء رحمة الله عليهم كما مر سلفا وخلفا على أن رفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام، حرام لا يجوز. ومع عدم التشويش على المصلين بدعة قبيحة، فإن قصد به الرياء كان حراما من وجهين، نسأل الله السلامة والعافية، كبيرة من الكبائر هو، والمنكر على من قال بأن ذلك من السنة مصيب، يعني المنكر مصيب إذا ما أنكر على من يقول بأن الجهر بالنية من السنة. ويجب على كل مؤمن تمكن من زجره منعه وردعه، يعني يمنع ويردع من يجهر بالنية عند دخول الصلاة. ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام. إذن فالجهر بالنية كما رأيت بدعة، وإذا قارنها التشويش فهي أكبر في الحرمة، ويجب على كل مؤمن تمكن من الزجر والردع والمنع أن يفعل بذلك، لأن ذلك لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه، ولا نقل ذلك عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام سلفا وخلفا رحمة الله عليهم أجمعين. وكذلك التلفظ بالنية سرا، يعني أن يتلفظ الإنسان بالنية سرا بحيث لا يسمع، لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فلم يقل أحد بوجوب ذلك لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصوم. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، سأله أبو داود عليه الرحمة فقال يقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال لا. قال السيوطي رحمه الله ومن البدع أيضا الوسوسة في نية الصلاة، ولم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه، كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير، كل الذي ينطقون به هو التكبير رحمة الله عليه. وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشافعي رضي الله عنه الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل، الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل. وهذا صحيح رحمة الله عليه ورضوانه، فإما أن يكون معتقدا أن ذلك قد وجب عليه في دين الله تبارك وتعالى فهذا جهل بالشرع، وإما أن يكون قد خبل في عقله واختبل في فهمه فذلك كذلك، لأن الإنسان إذا قام يصلي بين يدي الله تبارك وتعالى فالله رب العالمين يعلم نيته، وهو يعلم لماذا جاء إلى المسجد. فإذا وسوس في نية الصلاة وقال لا بد من مقارنة التكبير للنية إلى غير ذلك مما يقع فيه الموسوسون، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، فهذا لا بد أن يكون مقارنا لخبل في العقل كما قال الشافعي الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل. وللتلفظ بالنية آثار سيئة كثيرة، فترى المصلي ينطق بنية الصلاة واضحة مفسرة ثم يهم بالتكبير فيظن أنه لم يستحضر النية فيعاود. يقول ابن الجوزي عليه الرحمة ومن ذلك تلبيس إبليس عليهم في نية الصلاة، فمنهم من يقول أصلي صلاة كذا ثم يعيد، هذا ظنا منه أنه قد نقض النية، والنية لا تنقض، وإن لم يرضى اللفظ حتى ولو لم يرضى اللفظ، لأن العلماء قد اتفقوا رحمة الله عليهم على أنه لو نوى شيئا وأتى لفظه على خلافه فالعبرة بنيته لا بلفظه، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع الأغر. ومنهم من يكبر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض، فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه، يعني يظل قائما يستحضر النية يأتي بها وينقضها، والإمام ماض في صلاته حتى إذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع. يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس عليه الرحمة: فليت شعري، ما الذي أحضر النية حينئذ؟ يعني لماذا حضرت النية سريعا عندما ركع الإمام وهو يحاول أن يستحضرها من بدء الصلاة ركعة كاملة، حتى إذا ما ركع الإمام كبر هو وركع؟ يقول رحمة الله عليه: فليت شعري، ما الذي أحضر النية حينئذ، وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة. وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة، يعني يريد أن يجبر نفسه على أن يدخل في الصلاة وعلى ألا يكرر التكبير مرة بعد مرة، فيقسم بالله رب العالمين لا كبرت غير هذه المرة. وفيهم من يحلف بالله وبالخروج من ماله أو بالطلاق لا كبرت غير هذه المرة، وهذه كلها تلبيسات إبليس، والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات، وما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه شيء من هذا الخبل قط. نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. سبب هذا الوسواس أن النية تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه، هي حاضرة في قلبه وهو يريد أن يستحضرها بلسانه، تحصيل الحاصل محال، هي حاصلة في قلبه، ولكن هو يجتهد في أن يحصل ما هو حاصل في قلبه بلسانه، وتحصيل الحاصل محال كما ترى. وقد غلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية على الإمام الشافعي رحمة الله عليه، إذ خرج وجها من كلام الإمام زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، والسبب في غلطه هو سوء فهمه لعبارة الشافعي رحمة الله عليه. انظر إلى عبارة الشافعي، يقول: إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليست الصلاة لا تصح إلا بالنطق، فظن أن الصلاة لا تصح إلا بالنطق نية، والحاصل أنها لا تصح إلا بالنطق تكبيرا، يعني يدخل فيها بتكبيرة الإحرام كما فسر ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو من كبار الشافعية كما هو معلوم. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، يعني على الشافعي رحمه الله، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير، يعني الصلاة لا تدخل فيها إلا بالتكبير، وأما الحج والعمرة فلو أنك نويت ولو من غير نطق فقد دخلت في الإحرام بفضل الله رب العالمين، وأما الصلاة فلو أنك نويت ولم تكبر لا تكون داخلا في الصلاة، لابد أن تنوي وأن تأتي بالتكبير، وهذا مراد الشافعي رحمة الله عليه. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها وخرج وجها في مذهب الشافعي، وهو هذا الكلام الذي مر. قال النووي رحمه الله: وهو غلط، وهو مسبوق بالإجماع قبله، يعني قبل أن قال القائل ما قال في تخريج وجه الشافعي على غير الوجه الذي قاله الشافعي به رحمة الله عليه، كان الإجماع منعقدا قبل ذلك على عدم وجوب التلفظ بالنية، ولا شيئا من ذلك كان حاصلا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة في جميع صلواته، ولم ينقل عنه ذلك، وإنما كان يقوم إلى الصلاة فيقول: الله أكبر، ويدخل في الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ولا قال كما يقول الإمام ابن القيم، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه 10 بدع، هذه عشر بدع التي عددها الإمام رحمة الله عليه. أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. يقول الإمام ابن القيم وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يقوم بين يدي الله مستقبل القبلة يقول الله أكبر، ولم ينقل عنه إطلاقا لا بسند صحيح ولا ضعيف أي شيء من ذلك، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام كما مر في تفسير الإمام النووي رحمة الله عليه. لذلك يظن الظان أن الذكر الذي ورد في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه هو التلفظ بالنية، والصواب أنه التلفظ بتكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي رحمة الله عليه أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة واحدة ولا فعله واحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وهذه سيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تخلص من هذا الذي تقدم أن نصوص العلماء على اختلاف الأمصار والأعصار على أن الجهر بالنية بدعة، ومن قال بسنيته فقد غلط على الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وعلى هذا الأدلة من السنة النبوية المشرفة عن عائشة رضوان الله عليها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته عندما قال له علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وها هنا حاجة ماسة ملحة إلى هذا البيان لو كان، لأن الرجل مسيء لصلاته هو لا يعرف كيف يصلي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه كما طلب منه، قال علمني يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه، لم يذكر شيئا من ذلك قط، وإنما قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يذكر شيئا قط من التلفظ بالنيات الذي صار إليه بعض المتأخرين، فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فلو كان ذلك محتاجا إليه الرجل لدله عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هي القاعدة المعروفة عند الأصوليين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر رضوان الله عليه أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وإنما يدخل الصلاة مكبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة ومثلها كثير عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على افتتاح الصلاة بالتكبير، وأنه لم يقل قبلها شيئا صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك ويثبته إجماع العلماء على أنه إذا خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب. إذا نوى الإنسان شيئا بقلبه فخالف اللسان القلب خطأ، فقال الإنسان بلسانه شيئا ونوى في قلبه شيئا فلا عبرة إلا بما في القلب، وهذا الإجماع حكاه النووي رحمة الله عليه في المجموع، إجماع من العلماء رحمة الله عليه بغير شذوذ على أنه إذا خالف اللسان القلب فنوى الإنسان شيئا وتلفظ بضده أو بغيره فالعبرة بما في القلب. فما الفائدة من النطق بالنية إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا عبرة به، يعني بهذا التلفظ، إذا خالف ما استقر في القلب، حتى لو أتى به مخالفا لما في القلب فالعبرة بما في القلب. فإذا كان الإجماع قد انعقد على أن النظر الشرعي إنما يتوجه وليس فيها من الأذكار شيء، وإنما يمرر الأذكار ويمرر التكبير ويمرر التلاوة ويمرر ما يتأتى من الأقوال في الصلاة على قلبه من غير أن يحرك بذلك لسانا، وهذا خطأ شنيع. وإلى هذا الذي مر من تمرير الأذكار والأقوال على القلب من غير تلفظ بها ذهب إليه أبو بكر الأصم وسفيان بن عيينة رحمة الله عليهما، حتى قال يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير، يعني من غير تلفظ به مع تمريره على القلب، أبو بكر الأصم وصفوان وسفيان بن عيينة رحمة الله عليهما. ما وجه القول عندهما؟ وجه القول عندهما رحمة الله عليهما أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة مجمل، وأقيموا الصلاة مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. المرئي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفعال دون الأقوال، يقولان هذا في الدليل الذي صار إليه وهو قول الله جلت قدرته وأقيموا الصلاة، فقال هذا مجمل. أقيموا الصلاة كيف نقيمها؟ هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل يتأتى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقيموا الصلاة كيف نقيمها؟ بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فإذا ما آن أوان السجود رجع القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الأصم وسفيان ابن عيينة رحمة الله عليهما، قال المرئي هو الأفعال دون الأقوال، يقول صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي، وأنت ترى من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأفعال، لا ترى الأقوال لأن الأقوال لا ترى. فيقول فكانت الصلاة اسما للأفعال، ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال مع قدرته على الأقوال عندهما، وإن كان قادرا على الأذكار ولو على القلب، فكل ذلك عندهم ساقط به الصلاة عند من لا يقدر على الأفعال وإن كان قادرا على الأذكار. هذا القول من الأقوال الشاذة التي تخالف النصوص الشرعية. فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا يرد هذا الكلام الذي مر، يرد هذا القول الشاذ، وهو أنه ليس من وجوب على المصلي بالأقوال في شيء، وإنما الوجوب متوجه إلى الأفعال لا إلى الأقوال، فيما ذهب إليه أبو بكر الأصم وسفيان ابن عيينة رحمة الله عليهما. يرده قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذ مطلق الأمر للوجوب فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقد قيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلق هذا الأمر فقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا حديث صحيح متفق على صحته، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن نجمع بين الدلائل فنثبت أن فرضية الأقوال قد ثبتت بما مضى مما ذكر من الأدلة، والقراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضوان الله عليه. لو كان تمرير الآيات على القلب مجزئا في الصلاة، مجرد أن تمر الآيات وتمر الأذكار على القلب من غير تحريك لسان ولا نطق، لو كان ذلك مجزئا في الصلاة وهيهات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ ليأمره بأن يقرأ بما تيسر معه من القرآن، لأن القراءة غير التمرير، لأن القراءة غير التمرير، ومن مقتضيات القراءة في اللغة والشرع تحريك اللسان فما هو معلوم، ومنه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأنه عندما يريد أن يتلوه وأن يقرأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يحرك اللسان، لا تكون التلاوة إلا كذلك، ولا تكون القراءة من غير تحريك اللسان، وهذا ثابت في الشرع وفي اللغة لقول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولهذا قرر العلماء المانعون الجنب من قراءة القرآن، قالوا يجوز أن يمرر الجنب والحائض والنفساء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك يجوز لهم النظر في المصحف وإمرار القرآن على القلب من غير تحريك اللسان به، يعني من غير تلاوة ولا تلفظ، مع أنهم يمنعون من قراءة القرآن. إذن صارت القراءة عند هؤلاء العلماء هي تحريك اللسان بالتلاوة، وأما التمرير على القلب فشيء سوى القراءة، كما هو واضح من نص القرآن العظيم ومن كلام العلماء رحمة الله عليهم. يقول ابن رشد: وأما قراءة الرجل في نفسه ولم يحرك بها لسانه فليست بقراءة على الصحيح، لأن القراءة إنما هي النطق باللسان، وعليها تقع المجازات، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني من غير نطق اللسان. فكما لا يؤاخذ الإنسان بما حدثت به نفسه من الشر ولا يضره، فكذلك لا يجازى على ما حدث به نفسه من القراءة أو الخير. المجازات التي يجازى بها إنما هي على تحريك اللسان بالقراءة وعلى فعل الخير. يقول النووي: وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد. وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه، فلا بد من تحريك اللسان عند التكبير وعند التلاوة وعند الأذكار في الصلاة. لا يسمى مصليا إلا إذا حرك لسانه بذلك وأتى به سرا إذا كان غير إمام، يعني إذا كان منفردا أو كان مأموما، فعليه بأن يسر التكبير ويسر ما سوى ذلك من التلاوة وكذلك من الأذكار. المأموم والمنفرد لا يرفع الصوت بشيء من ذلك، إلا إذا كان يصلي المنفرد صلاة جهرية، وأما ما دون ذلك فلا بد من الإصرار. وأدنى الإصرار أن تسمع نفسك، أن يسمع المرء نفسه في الصلاة إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط ولا غيره، يعني إذا كان هناك لغط حوله فهو لا يرفع صوته حتى يسمع نفسه، وإذا كان ضعيف السمع أو كان أصم فلا يرفع الصوت أيضا، وإنما أدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. هذا عام في القراء تكبير تسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها، لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه، لا يحسب شيء من الصلاة ولا يسمى مصليا حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك لا يجزئه غير ذلك. هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، يقصد الأصحاب من الشافعية، قال أصحابنا يعني الشافعية رحمة الله عليهم: ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه. قال الشافعي في الأمي: يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه، يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه. ونص الشافعية على أن الطارئ خرسه، يعني الذي كان صحيح النطق والآلة ثم بعد ذلك طرأ عليه ما أفكمه، نسأل الله العافية. يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير، يحرك لسانه بالتكبير والقراءة والتشهد وغيرهما، لأن ذلك يتضمن نطقا وتحريك لسان، فما تعذر فهو عفو، وما يقدر عليه فلا بد من الإتيان. إذن خطأ بليغ جدا، لأن العلماء كما رأيت لا يعدون تلك صلاة، خطأ بليغ جدا ألا يحرك الإنسان لسانه في التكبير وفي القراءة وفي التسبيح في الركوع وغيره وفي التشهد والسلام والدعاء سواء كان في الفرض أم كان في النفل، ولا يحسب شيء من ذلك حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض. فعلى المرء أن يجتهد في تلافي هذا الخطأ الذي يفسد عليه صلاته كما رأيت. اشتراط إسماع القارئ نفسه حيث لا مانع ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويكفي عند المالكية أن يحرك بالقراءة لسانه، والأولى عندهم أن يسمع نفسه مراعاة للخلاف، لأن جمهور أهل العلم على أن ذلك لا بد من الإتيان به. اشتراط إسماع القارئ نفسه حيث لا مانع، يعني من صمم أو لغط حوله، ذهب إليه جمهور العلماء، ويكفي عند المالكية أن يحرك بالقراءة لسانه، والأولى أن يسمع نفسه مراعاة للخلاف. وإذا تقرر هذا علم خطأ ذلك الرأي الفقهي القائل أنه يجوز لمن نام عند صاحبه أو قريبه واستيقظ جنبا أن يصلي بالحركات دون تحريك اللسان والتلفظ بشيء خوفا من الريبة التي ربما ستلحق بالضيف. مسألة مشهورة، إذا ذهب إنسان فنزل ضيفا على إنسان فبات عنده فأصابته جنابة وهو يخشى الريبة إذا ما طلب الغسل، وربما لا يكون مغطس في المسجد القريب، أو ربما وجد مع شدة البرد، ولا تقتلوا أنفسكم، كما قال عمرو بن العاص رضوان الله عليه عندما تيمم وصلى وقد أصابته جنابة، فقالوا له تصلي بالناس وأنت جنب، لنرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا، يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله كان البرد شديدا وخفت على نفسي وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم ودخل الصلاة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فإذا بات الإنسان عند إنسان فأصابته جنابة فما الذي يصنع؟ يقولون إنه إذا طلب الاغتسال فستلحقه الريبة ماذا دهاه وماذا جرى له. فبعضهم قال يجوز له إذا استيقظ جنبا أن يصلي بالحركات دون تحريك اللسان والتلفظ بشيء خوفا من الريبة، يعني يمثل هيئة الصلاة ولا صلاة ولكن خوفا من الريبة. قال هذا رأي لبعض أئمة الحنفية، فالمروي عن أبي يوسف رحمة الله عليه أنه أجاز للمسافر والضيف الذي خاف الريبة أجاز له الصلاة مع عدم وجوب الغسل إذا احتلم وأمسك ذكره عندما أحس بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله. قال ابن عابدين قوله هذا خلاف الراجح في المذهب عينه، لأن هذا وهذا كانوا من علماء الحنفية رحمة الله على علمائنا أجمعين، فهذا خطأ كما رأيت. من جملة الأخطاء في القيام في الصلاة، وتتعدد أخطاء المصلين في حالة وقوفهم بين يدي رب العالمين، فتارة يتركون السنن وتارة يعرضون عن الحق والصواب في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة أخرى يقتحمون المكروهات ويحسبونها من السنة أو هكذا وجدوا آباءهم يفعلون. ترك رفع اليدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منه، في الصلاة مواضع ترفع فيها اليدان، فيها موضعان يتكرران وفيها موضعان لا يتكرران. أما الموضعان اللذان لا يتكرران في الصلاة ترفع الأيدي عندهما ففي تكبيرة الإحرام فهي لا تتكرر في الصلاة، وعند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة التي تزيد على ثنتين، فإذا قام من التشهد الأوسط رفع يديه وهذا موضع لا يتكرر في الصلاة. وأما الموضع الذي يتكرر في كل رفعة في كل ركعة فعند الركوع وعند الرفع منه، عند الركوع يرفع يديه وكذلك عند الرفع من الركوع يرفع يديه. وهذا الأمر وقع فيه خلاف بليغ، حتى قال ابن العربي المالكي رحمة الله عليه، كان شيخنا أبو بكر الفهري يعني الطرطوشي رحمة الله عليه يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، فما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحضر عندي يوما، وكان شيخا، كان الطرطوشي شيخ ابن العربي رحمة الله عليه، ابن العربي المعرفة للنكرة، قال كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، فحضر عندي يوما بمحرس ابن الشوائب الثغري موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره في مؤخر المسجد قاعد على طاقات البحر، يعني كان هذا المسجد حاضر الثغري حاضر الماء حاضر البحر. قال وأنا قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة. دخل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمة الله عليه والإمام ابن العربي في مؤخر المسجد، دخل المحرس وكان هذا مثل كتيبة بحرية على رأسها رجل يقال له أبو ثمنة، رئيس البحر وقائد الحرس البحريين الذين كانوا يحرسون الثغرة في ذلك الموضع. قال فدخل ثم جاء إلى المكان الذي كنت أدرس فيه، موضع تدريسي عند صلاة الظهر، فدخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخر المسجد قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعه مع أبي بكر الطرطوشي في صف واحد، أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة. فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا هذا؟ يعني أي داهية دهتنا اليوم وأي ريح شؤم هي قد ألقت بهذا الرجل عندنا؟ يقول: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. ما ذنبه؟ أنه رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه. قال: قوموا إليه فاقتلوه وارموا به البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحه، يقول ابن العربي فرقا على شيخه أبي بكر الطرطوشي رحمة الله عليه. وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولما يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنه وأسكته حتى فرغ الإمام من الصلاة، وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره: ما لك؟ وما الذي دهاك؟ وما الذي وقع بك؟ وسألني فأعلمته فضحك وقال: من أين لي أن أقتل على سنة يا ولدي؟ كذلك كانوا عند أنفسهم، ولهم عند الله رب العالمين المقام الأسنى رحمة الله عليه. يعني كأنه يقول: لو أنا أقل من أن أقتل بسبب سنة. فيقول: ومن أين لي أن أقتل على سنة؟ ومن أين لي أن أقتل على سنة رحمة الله عليه؟ وهو كما قال تلميذه الإمام ابن العربي، كان رحمة الله عليه فقيه الوقت رحمه الله ورضي عنه. وهذا الذي قاله الطرطوشي لابن العربي رحمة الله عليهما قاله العز بن عبد السلام سلطان العلماء، قاله لابنه عندما أفتى بضرورة بيع السلاطين الأمراء من المماليك ووضع ثمن هؤلاء الأمراء في بيت المال، ولا يجوز لهم أن يتولوا شيئا من أمور المسلمين إلا بعد أن يباعوا في السوق وينادي عليهم المنادي، ثم يزايد عليهم في تلك السوق وتقبض أثمانهم، ثم توضع بعد ذلك في بيت المال ويكتب صك بتحريرهم، وإلا فهم عبيد فكيف يحكمون المسلمين. لما أفتى بهذه الفتوى وكانت شديدة الواقع عليهم جدا، ذهب إليه مقدمهم على فرس له فضرب الباب ضربا عنيفا، فخرج إليه ابن العز رحمة الله عليه وعلى أبيه ومع الرجل سيف مسلط في يده، فسأله عن أبيه، ودخل ابن العز من أجل أن يعلم أباه، فقال: يا أبي، إن فلانا قد جاء والشرر في عينيه والسيف في يده. فقال له: يا ولدي، إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. قال: يا ولدي، لا تخش علي شيئا، إن أباك أقل من أن يقتل شهيدا في سبيل الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء العلماء إنما وصلوا إلى ما وصلوا عليه بعدم ذوق النفس وبالإخبات لله رب العالمين. فقلت له، يقول أبو بكر بن العربي، فقلت للطرطوشي: لا يحل لك هذا، يعني أنت تأتي بهذه السنة بمحضر هؤلاء القوم الأجلاف وقد كادوا أن يقتلوك، لا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. قال: دع هذا الكلام، يعني قصر ولا تكثر من الكلام، دع هذا الكلام وخذ في غيره رحمة الله عليهم جميعا. الناس عندما يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيغ في أنفسهم يأتي منهم العجب العاجب، مثل ما ورد إلى شكيب أرسلان ومحمد رشيد رضا في القرن الماضي من تلك السؤالات التي جاءت من شبه القارة الهندية، من أن متعصبة الحنفية هناك إذا قام الرجل في الصلاة فرفع يديه في الصلاة ضرب وهو في الصلاة بجماع اليدين في صدره حتى يقع لقفاه، حتى إن أحدهم أخذ يحرك أصبعه في التشهد فعدى عليه واحد وهو في الصلاة فكسر أصبعه. فأمثال هذه الأشياء التي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، ومن الأخطاء التي تقع في القيام ترك رفع اليدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منه. فبعضهم يترك رفع اليدين عند التحريمة يعني تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول، وربما تجد قسما من هؤلاء التاركين هذه السنة في صلاتهم يفعلونها حال كون رفعها من الأخطاء. يعني هو ينكر على من يرفع في هذه المواضع والرفع سنة، وربما رفع هو في موضع لم ترد به أثارة من علم لا من كتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل رفعهم اليدين في تكبيرات الصلاة على الميت والسنة العدم، وكذلك في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والسنة عدم الرفع. فهم يرفعون في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ويرفعون في تكبيرات الصلاة على الميت يرفعون، ولم يرد بذلك شيء من السنة، ولا يرفعون في تلك المواضع التي وردت السنة بالرفع فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعضهم يحتج بأحاديث ليس لها أصل أو على غير وجهها في تركهم رفع اليدين عند الركوع والقيام منه. انظر إلى هذا الحديث الموضوع: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. لا تشك مطلقا أن هذا الحديث بعيدا عن تحقيق أهل العلم له وإثبات وضعه، ولكن أنت لا تشك مطلقا أن هذا الحديث إنما صنع صنعا، هذا الحديث إنما وضع وضعا لنصرة مذهب بعينه، فيقول من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. كما كان متعصبة الحنفية يضعون الأحاديث في نصرة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده سيف حنفي، قالوا نسبة إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه، سيف حنفي نسبة إلى أبي حنيفة، ولا سيف حنفي نسبة إلى بني حنيفة؟ يقولون سيف حنفي نسبة إلى أبي حنيفة رحمة الله عليه. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، سيأتي عالم معنى ما وضعوه، سراج أمتي أبو حنيفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من ذلك. ومثل ما وضعوا على الشافعي رحمة الله عليه من الأحاديث التي هي من المثالب التي لا يتعلق شيء منها بجناب الشافعي رحمة الله عليه، وإنما الشافعي هو الشافعي، فأمثال هذه الأحاديث كن منها على حذر، وحذاري أن تأخذ دينك إلا مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كلامه بعدما جاء في القرآن العظيم عن الله رب العالمين. حذاري ثم حذاري، لأن الأقوام اجترأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعوا الأحاديث، حتى إن بعضهم كان رزازا يتاجر في الأرز فأراد أن ينفق وأن يروج لسلعته، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بريء مما قال، قال لو كان الأرز رجلا لكان حليما. وبعضهم كان يبيع الهريسة فألف حديثا يقول فيه أكل الهريسة يشد الظهر، إلى أمثال تلك الأشياء التي وضعوها على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، هذا حديث جزم العلماء بوضعه. وأيضا ما يلحق به وإن كان أقل منه لأنه ضعيف، قول ابن عمر رضي الله عنهما: أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة هكذا؟ والله إنها لبدعة. وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا شيئا قط، وأومأ حماد إلى ثدييه. هذا فضلا عن ضعفه لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة. قال ابن حبان رحمة الله عليه: تعلق بهذا جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم، فزعموا أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه بدعة، وإنما قال ابن عمر: أرأيتم رفعكم أيديكم في الدعاء بدعة، يعني إلى أذنيه، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني فديين، يعني كان إذا رفع يديه في الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الحديث ضعيف، لأن الثابت في رفع اليدين في أثناء الدعاء الثابت أربع هيئات. فأما حال الابتهال فكان يرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، فما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وكما فعل في يوم بدر عندما كان يدعو ربه جل وعلا حتى بدت عفرتا إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ابتهال. والخطيب يرفع يده داعيا مشيرا بالسباحة إلى السماء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة عند الدعاء، فكان إذا دعا أشار بالسباحة، هذا رفع اليدين بالنسبة للخطيب عند الدعاء، فكان يشير بالسباحة، سباحة اليمنى التي يسميها الناس السبابة، لأن الرجل كان إذا سب أخاه أشار بها إليه في وجهه يقول كذا وكذا. وإنما هي السباحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير بها إلا إلى التوحيد، وأما إذا ما أراد أن يشير فكان يشير بجماع يده صلى الله عليه وسلم، لم يكن يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، وإنما يشير بيده كلها صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يدل على التوحيد جعل السباحة مشيرة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وحالتان للذي يدعو ربه، إما أن يرفع يديه حذو منكبيه ويجعل راحتي اليدين إلى السماء، وإما أن يقنع بيديه وجهه، فهذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا فابن حبان يقول هذا لم يرد عن ابن عمر مع ضعفه في مسألة رفع اليدين في الصلاة، وإنما هو في أثناء الدعاء. العرب تسمي الصلاة دعاء، كما قال الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، إن لي صلاة، يعني إن لي دعاء أدعو به لنفسي وأهلي وولدي ومالي، فكم أجعل لك من صلاتي صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ثم أخذ يقول: أجعل لك الربع، الثلث، النصف، ثلاثة الأرباع، أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله أجعله لك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. خبر حماد هذا أراد به الدعاء، والدليل على صحة هذا أنه قد ذكر عن الحسين بن سفيان بسنده عن ابن عمر قال: والله ما رفع نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه فوق صدره في الدعاء. إذن لا يقصد بها رفع اليدين كما فهم الفاهمون في أثناء الوقوف في الصلاة، وإنما ذلك في الدعاء. وقد جود الحسين بن واقد حفظ ذلك الرجل، وأتى الحديث على جهته كما مر. ومما يجعل قول ابن حبان متعينا أن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عن ابن عمر نفسه الذي يعزى الحديث الضعيف إليه، كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الرجوع من الركوع رفعهما أيضا صلى الله عليه وسلم. فما هذا التناقض؟ إذا كان ابن عمر نفسه رضي الله عنه عن أبيه ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضا صلى الله عليه وسلم. وانظر، روى هذا من الصحابة نحو 50 رجلا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ما يقرب من 50 رجلا منهم العشرة المبشرون بالجنة رووا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند التحريمة وعند الرفع من الركوع وكذلك عند الهوي إلى الركوع. قال الحسن كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في جزء رفع اليدين، قال الحسن: وحميد بن هلال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم، لم يستثني أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد. وقال: لم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق منهم الحميدي وابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وكذا النطق عند المحدثين، وأما عند غيرهم فيقولون إسحاق بن راهوية، وأما المحدثون فيقولون ويس شيطان، فلا يحبون أن يأتي الواحد منهم بويه، وإنما يقولون إسحاق بن راهوية. وهؤلاء أهل العلم من بين أهل زمانهم لم يثبت عند أحد منهم علم في ترك رفع الأيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه. وقال ابن القيم: وانظر إلى العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمن الصحابة بعد، حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه، يعني أتى بحصاة فقذفه بها، وهو عمل كأنه رأي عين. فقد أجمع العلماء كما رأيت، وهي سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حد تعبير الإمام الذهبي: فدع عنك القيل والقال وكثرة المراء والجدال، وخذ بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة رفع الأيدي ممدودة في الأصابع، ترفع يديك إذا أردت أن تكبر للإحرام ترفع يديك، وإذا أردت أن تركع وعند الرفع من الركوع وعندما تقوم من التشهد الأوسط ترفع يديك ممدودة في الأصابع، لا تفرج بينهما ولا تضمها، لا تضم هذه الأصابع ولا تفرج بينها، وإنما تكون على سجيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها حدو منكبيه، حدو المنكبين، أو إلى فروع الأذنين، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبل التكبير. والسنة أن يكون باطن الكف في اتجاه القبلة، فترفع اليدين هكذا ممدودة الأصابع من غير تكلف ضم ولا تفريج إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وتجعل باطن اليد باطن الراحة متجها إلى القبلة. فهذا الذي يقع فيه كثير من الناس من الخطأ أثناء القيام في الصلاة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجنبنا الأخطاء التي تقع للمصلين في صلواتهم، وأن يجنبنا الخطأ في الشريعة في الاعتقاد وفي الشريعة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.